وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب وروايته في الصحيح البخاري مقرون. عن أبيه. عن أبيه ذكوان أبو صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي من السبعة الذين عرفوا بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين زادت حديثهم على 1000 حديث مع تفاوتهم فيما فوق ذلك في الكتب الستة. فعائشة من هؤلاء السبعة لأنهم 6 رجال وامرأة واحدة. قد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري البحر بن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد وأبو مسهر قال حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين. وهذا الحديث مثل الذي قبله في قضية كون اليهود يعني مما يحسدون عليه يعني قول آمين أو التأمين فقال أكثروا من قول آمين. فالحديث السابق صحيح وهذا يعني في إسناده ضعف يعني إسناده ضعيف أو في إسناده ضعيف أو متروك ولكن ذكر الحسد يعني على التأمين والسلام مر في الحديث السابق. وأما قول أكثر من التأمين جاء في هذا الحديث جاء في هذا الحديث هو حديث ضعيف. ومعلوم أن التأمين إنما يأتي للدعاء التأمين ما يأتي ابتداء أو يقول الإنسان مستقلا وإنما يؤتى به تبعا للدعاء يؤتى به تبعا للدعاء. فقول أكثر من آمين يعني جاءت في هذا الحديث أو في هذا الإسناد الذي هو إسناد غير صحيح. قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال هو صدوق خليل بن ماجه. نعم. عن مروان بن محمد وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. وأبي مسهر هو علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب. هو علي بن مسهر عبد الأعلى بن مسهر. ها؟ عبد الأعلى؟ علي بن مسهر لم يذكر له كنية. من هو؟ علي بن مسهر. لم يذكر له كنية. في عبد الأعلى بن مسهر يعني ذكر وكنية أبو مسهر في الكنى أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر فقط. نعم. وش أخرج أصحاب الكتب يعني فيكون من موافقة كنية اسم أبيه أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر يعني اسم أبيه مسهر وكنيته أبو مسهر فهو مما وافقت كنية اسم أبيه مثل الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ومثل هنادي بن السري أبو السري ومثل أبو قتيبة سلم بن قتيبة. وفائدة معرفة هذا النوع في علوم الحديث أيضا أن التصحيف فيما إذا كان الإنسان يعرف الشخص بأنه فلان بن فلان فيقال مثلا عبد الأعلى بن مسهر فلو جاء عبد الأعلى أبو مسهر قد يظن أن أبو صحفت عن ابن ولا تصحيف لأنه كله كلام صحيح لأنه هو أبو مسهر وهو بن مسهر فإن قيل عبد الأعلى بن مسهر هو صحيح وإن قيل عبد الأعلى أبو مسهر فهو صحيح. عن خالد بن يزيد بن صالح ثقة أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه. نعم. عن طلحة بن عمرو وهو متروك أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عطاء عن ابن عباس عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. يقول السائل في بلدنا الأئمة لا يجهرون بآمين

بعد الركعة الثالثة ما نعلم يعني شيء يدل عليها، لكن إذا كان بعد ركعتين، إذا كان بعد ركعتين والصلاة رباعية أو ثلاثية فإن له أن يرفع، لأنه قيام من التشهد الأول، قيام من التشهد الأول بالنسبة له، لأن كما سبق من ربنا ما يقضيه المسبوق آخر صلاته، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا كان يعني في وسط الصلاة وفي التشهد الأول يعني بقي مضى ركعتان وبقي ركعة أو ركعتان فإنه يرفع، لأن هذا قيام من التشهد الأول. هل ورد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تكون باطن اليد متجهة للقبلة عند رفع اليدين؟ والله هذا هو الأصل الذي يعمله الناس، لكن ما تذكر الآن، ما تذكر الآن يعني في يعني أنها تكون، ما أذكر، ما عندي علم الآن. وهذا يسأل عن هيئة الأصابع، مضمومة أو مفرجة؟ يعني لا مضمومة ولا مفرجة، وإنما يعني معتدلة، يعني ما فيها ضم ولا فيها تفريج، وإنما على هيئتها الطبيعية التي يعني لا تفريج فيها ولا تلاصق. هل يكون التكبير قبل رفع اليدين أو بعده أو معه؟ يعني جاء الشيخ ناصر الألباني رحمه الله ذكر ثلاثة المواضع كلها، يعني التكبير قبل الرفع، قبل التكبير، ومعه وبعده، ومعه وبعده، لكن الأقرب أن يكون معه، أن يكون معه، لأنه يقارن التكبير يعني. وإذا ثبت أن المواضع الثلاثة كلها يعني ثابتة فالأمر في ذلك واسع، لكن كونه يتابه معه مقارنا له هذا هو الأظهر. أن الشارح ذكر شيء من هذا فيها، ما أدري هل الشارح ما معكم الكتاب؟ موجود الشرح، موجود. اسمع الإخوة يعني يقولون بعض المسائل التي تذكرها ما هي موجودة هنا، لعلك تذكر شرحا آخر. يمكن، لكن ما هي موجود في هذا؟ الذي ينبغي لأصحاب الجوالات أنهم لا يتركوا الأصوات تظهر، وإنما يعني يغلقونها ولا يعني يحصل تشويش من أحد على أحد يعني في ذلك، ولو كان ذلك ذكر الأذان فإن هذا فيه تشويش. متى يرفع المصلي يديه بعد التشهد الأول عن جلوس أو بعد تمام القيام إلى الركعة الثالثة؟ لأن التكبير كما هو معلوم هو بين الركنين، التكبير يتابه بين الركنين، يعني لا للهوي للسجود ولا القيام من السجود، فالذي يظهر أنه عندما يقوم يقول الله أكبر يعني يأتي معه بالتكبير بالرفع. الشارح يقول إذا افتتح، عند قوله إذا افتتح الصلاة، الشارح يقول إذا افتتح الصلاة أي بالتكبير، وحاصله أنه إذا كبر رفع يديه كما في بعض أحاديث الباب، وكثير منهم يفهم من مثل ذلك تقدم التكبير على الرفع، والحق أنه لا دلالة على التقدم. نعم المقارنة متبادرة، إلا أن يقال المراد إذا أراد الافتتاح، وهو تأويل شائع، فيجوز تقديم الرفع على التكبير وهو الموافق لرواية ثم كبر، فالحمل عليه أوجه. يعني أن الإنسان يعني يرفع يديه ثم يكبر، يعني يرفع يديه ثم يكبر، يعني معناه يصير التكبير مقارن. قال رحمه الله تعالى: باب الركوع في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. ثم ذكر الركوع وأن الإنسان عندما يعني يرفع يديه ويكبر يعني يركع، وإذا ركع يكون ركوعه معتدلا، بمعنى أن يكون مقدمه ومؤخره متساوية، ويكون رأسه مسامتا لظهره، لا يشخصه فوق ولا يصوبه تحت، يعني فلا يكون رأسه نازلا ولا يكون عاليا أو مرتفعا، وإنما يكون محاديا لظهره، فيكون مقدمه ومؤخره متساويان. هذه الهيئة التي هي هيئة الركوع، ويكون الإنسان يطمئن في ركوعه. وقد يورد حديث عائشة رضي الله عنها في هذا أنه كان إذا ركع لم يصوب رأسه، لم يشخص رأسه يعني، ولم يصوبه، لم يشخص يعني يرفع، ولم يصوبه يخفض، وإنما يجعله مسامتا ومساويا لظهره، يعني الرأس يعني مساويا للظهر، ليس مرتفعا عنه ولا منخفضا عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حسين المعلم. هو حسين بن ذكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بديل. وهو ابن ميسرة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الجوزاء. وهو أوس بن عبد الله الربعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي مسعود لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود، يعني لا يكون الإنسان مطمئنا ويكون مطمئنا في ركوعه وسجوده، يعني ما هو بس يصل يهوي ثم يرفع أو يصل الأرض ثم يرفع، وإنما يطمئن ويقيم صلبه، بمعنى أنه يعني يستقر ويكون صلبه في حال ركوعه اللي هو ظهره يعني مساويا لرأسه، لا ليس فيه الارتفاع ولا انخفاض، ولكن المقصود هو الاطمئنان في الركوع والسجود، فلا يكون هناك استعجال بحيث لا يكون هناك اطمئنان، لأن هذا من أركان الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته، قال اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اجلس حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله. عمر بن عبد الله هو ثقة أخرج له ابن ماجه. نعم. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش. سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمارة. هو ابن عمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي معمر. وهو عبد الله بن صخبرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي مسعود. أبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه، أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو مسعود مشهور بكنيته، وابن مسعود مشهور بنسبته، وأحيانا يكون تصحيح بين أبي مسعود وابن مسعود. ومن أمثلة ذلك أنه جاء في بعض نسخ سبل السلام في حديث أبي مسعود يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، جاء فيها عن ابن مسعود وهو أبو مسعود، والتصحيح بين ابن وأبي يعني يحصل التصحيح للتقارب بين اللفظين، فأبو مسعود مشهور بكنيته وابن مسعود مشهور بنسبته بنسبه، قال ابن مسعود، ولهذا قلت أن التصحيح يحصل بين هذا وهذا. ومن أمثلة ذلك ما في بعض نسخ سبل السلام، فإن حديث ابن مسعود يوم القوم أقرأهم لكتاب الله جاء عن ابن مسعود. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان رضي الله عنه وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. ثم ذكر هذا الحديث عن علي بن شيبان رضي الله عنه وهو مثل الحديث الذي قبله لا تجزئ صلاة لا يقيم الإنسان صلبه في ركوعه وسجوده يعني معناه أنه يعني يستقر وأن يكون مطمئنا وأن يكون في ركوعه رأسه مسامتا لصلبه لظهره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني علي بن شيبان يقول لما قدموا وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه وصلوا معه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في يعني في في بمؤخر عينه بمؤخر عينه والرسول صلى الله عليه وسلم يرى يعني من وراء ظهره يرى يعني ولهذا يعني الله عز وجل يريه في الصلاة يعني حال أصحابه من ورائه ولهذا يبين لهم يعني ما يحصل منهم من أخطاء. وهنا قال إنه رأى في مؤخر عينه يعني معناه أنه رآه في جانب عينه من جهة يعني من جهة اليمين أو من جهة الشمال يعني عن النظر إنما هو في من جهة اليمين وإما من جهة الشمال يعني في مؤخر عينه. ولا يلزم ذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون في مؤخر العين بل إنه يرى الناس من وراء ظهره كما جاء ذلك في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن هذا الحديث مثل الحديث الذي قبله فيه أنها لا تجد الصلاة التي لا يقيم الإنسان فيها صلبه في الركوع والسجود. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ملاذ بن عمرو. ملاذ بن عمرو اليمامي وهو صدوق رجل أصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن بدر وهو ثقة رجل أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان وهو ثقة رجل البخاري المفرد وأبو داود بن ماجة. نعم. عن أبيه علي بن شيبان وهو صحابي أخرج له البخاري المفرد وأبو داود بن ماجة. وهؤلاء أربعة يماميون يعني الأسناد يعني خماسي يعني فيها أبو بكر بن أبي شيبة وهو كوفي والباقيين يماميون. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء قال حدثنا طلحة بن زيد عن راشد قال سمعت وابصة بن معبد رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. ثم أيضا هذا وصف ل ركوع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يسوي ظهره يعني معناها أنه يعني يكون مستوي ليس فيه انخفاض لا من جهة الأمام ولا من جهة الخلف لأنه لو صب عليه الماء لاستقر بخلاف لو كان قد صوب رأسه فإنه سيذهب وراء ولو كان صوبه ولو كان شخصه سيذهب إلى جهة الوراء ولو شخصه سيذهب إلى جهة الأمام ولكنه يعني كان متساويا لو صب عليه الماء لبقي. والحديث في إسناده ضعف ولكنه معناه صحيح معناه أنه كان يجعله يعني متساويا بحيث لا يتقدم المؤخر يتقدم يرتفع والمقدم ينخفض أو العكس وإنما مقدمه ومؤخره متساويان. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي هو صدوق رجل ابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عثمان بن عطاء وهو لين الحديث خرجه ابن ماجه. نعم. عن طلحة بن زيد وهو متروك خرجه ابن ماجه. نعم. عن راشد وهو مجهول خرجه ابن ماجه. نعم. عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. الحديث السناد فيه هذا الثلاثة ضعفاء وهم متفاوتون في الضعف لين الحديث ومتروك ومجهول.